بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا، اللهم عافنا، اللهم اعف عنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بذلك فتنه فتوفنا غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم نبدأ في سورة الكهف. بشكل دائم وصلنا في تفسير القرآن إلى نصف القرآن، وذلك من فضل الله علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب همومنا. اللهم علق قلوبنا بكتابك الكريم، واجعل كل أوقاتنا عامرة بذكرك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. إن شاء الله نبتدي نقرأ بداية من سورة الكهف، ثم نفسر هذه الآيات التي قرأناها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالكم يا بنات من الأحرف اللي هي من الحركات، الثلاث حركات، الفتحة، كسرة، والضمة. دايما لما بنيجي نعلم اول شيء بنعلم التجويد، بنديهم اللي هو درس اتمام الحركات. يعني وانا بقرا اعوذ، الهمز مفتوحه والعين مضمومه، والواو ماديه بنفس حركه بنفس صوت الايه الضمه، والذال مضمومه. تقرا هكذا، افتح الهمزه واقول أعوذ أعوذ أعوذ أعوذ. نأتي إلى لفظ الجلالة بالله، الباء مكسورة، يبقى لازم أحقق حرف الباء المكسور وأجيبه بإطباق شفتي كده، باء باء باء، بي بي بي، يبقى بالله. واللام في لفظ الجلالة عليها شادة، لما باجي أقرأ لفظ الجلالة ما أقولش بالله، يبقى أنا أسقطت حرف من الحرفين. المفروض إن أنا لما بقرأ لفظ الجلالة بقرأ لفظ الجلالة بلام مشددة، بلام ساكنة، ب مكسورة، وبعدين لام الأولى ساكنة والثانية مفتوحة. اللام دي فيها صفة، فيها توسط، يعني مش باللام ما أقطعش الصوت كده كأني بعمل حصرمة في الصوت، يعني أطفي الصوت خطأ، بعمل شدة في اللام. عمري لما أكون فيها شدة، لأن اللام فيها توسط بينية، يعني الحرف فيه إيه؟ توسط جريان، جريان الحرف. يبقى وأنا بقرأها كده، أعوذ بالله بالله بالله، بدي بال لام ساكنة ثم لام مفتوحة، يبقى بحقق الكسرة في الباء وافتح بعد وساكن بعد كده اللام اللي بعدها، وبعدين بعد كده افتح اللام اللي بعدها اللي هم لامين، هم اتنين لام مشدده يبقى اتنين لام. وبعد كده في مد بالفتحه، اراعي جدا ان دايما الحرف المفتوح وانا بقراه بقرا فتحته فتحه هكذا، دايما بيقولوا عليها ايه، كانه سهما متصاعدا الى السماء، يبقى بالله. شوفي طلع ازاي مد ازاي حركتين، يبقى هقراه بالله بالله. شوف صوت المد قوي، طلع من حاجه اسمها مخرج الجوف، المد بيطلع من مخرج اسمه مخرج الجوف. فين مخرج الجوف ده؟ فراغ الحلق وفراغ الايه الفم، يعني لازم يبقى عميق. ما تجيبليش مد بالله بالله، دي من هنا فهنا فقط، من فراغ الفم. انا عايزه يطلع من هو الجوف اللي هو فراغ الحلق وفراغ الفم، يبقى عميق. بالله لا لا، شايفه الصوت منين؟ بالله لا بالله، حتى تحس صوتك ده لما تسمع كده الشيوخ وهي بتقرا بيبقى المد طالع ايه؟ قوي في جهر، وبعده هاء زي الهمزه من اقصى الحلق، بس حرف الهاء مش زي حرف الهمزه، حرف الهاء ضعيف في صفه ضعف، يبقى لازم احد اجيبه من مخرجه واحدد مخرجه علشان ما يضيعش مني. بعض الناس بالله فين الهاء؟ تبقى الهاء ضاعت. ولذلك وانا بقراها اعوذ بالله من الشيطان، شوف الطاء، شايف الطاء؟ طاء. المفروض ان انا اجيب لكم لوحه اللي هي المخارج هنا ان شاء الله نعملها ونحطها هنا باذن الله ان شاء الله. الطاء ده حرف يعني اقوى الحروف، لما تيجي تقرأ حرف الطاء، حرف الطاء صوته بيبقى محازي لايه؟ مطبق حنك الاعلى، يعني صوته كله فوق. شوف بقول كده، بقول الطاء طاء طاء طاء، مش طاء طاء. يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الباء بقول لكم اكسروا بقى الحرف اللي بعده اللي هو الباء، بسمي الباء مكسوره، وش ما تمجبيش السين المساكنه بنفس كسره فك تقولي بيس بيس بيس، لا الباء مكسوره والسين ساكنه يبقى فك هيطلع فوق تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا وانا شايفاكم كده دلوقتي اعرف مين اللي هي عندها امانه، لان ما بتفتحش فكيها، ما بتفتحش، تقول كده بتقرا كده. انا شوف وانا بنظر الفاه كده دلوقتي، بعضكم قرا بسم الله الرحمن الرحيم، رحمن ما سمي الفتح فتح اللي بفتح الفكين، ما سمي الفتح فتح الفكين اهو مفصله لجوه، عدي دروسك من الداخل. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. شوفي عشان العين حرف حلقي، بعضكم قال كده على عبدي على ع، هاتي العين من الحلق على على، والحاء كذلك الحاء اخت الايه؟ العين من الحلق. يبقى وانا بقراها الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. الحمد لله توسط الميم، دي فيها توسط يا بنات، حرف الميم زي الحروف ايه؟ لين عمر، اللام والنون والعين والميم والراء فيها توسط جريان الحرف. يبقى وانا بقراها ما اقولش ولم يجعل، ما استعجلش على الميم، لان الميم لها صفه توسط جريان. ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له عوجا، هاتي مخرج العين من الحلق. ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. فين الهاء؟ احسنتم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. شوف الخشيفة الخشوم منين الغنة دي؟ الكل بيأكل الغنة بيأكل. أقولك أن لهم أن لهم يعني مخرج لسان بس يقرأ أن لهم كأنها مش طالعة من خيشوم، مفروض صوتها واضح من خيشوم. أن وفي الغنة بتطلع من الغنة تخرج من الخيشوم. أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا كم مد يا بنات؟ ماكثين فيها كم مد؟ فيها كم مد يا بنات؟ اثنين. ولذلك لما باجي أقرأ البعض يقرأ هكذا خطأ، يقول ماكثين فيه ماكثين، المفروض تقوليها هكذا، المد حركتين، ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا. تقرأ الماء ما تقوليش ما ما الفتحة ما مالك ماجد مازن ماجدة ما ما ده الاسم كده قصيها الأسماء العادية. يبقى وأنا بقولش ما كثينة ما دي إمالة حرف كده يبقى ممال، الماء مفتوحة لفوق وامتدادها المد، ما كثينة فيه أبدا ما كثينة فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بعض أكلها ما جبهاش من علم ولا دي غنة ثانية. يبقى إزاي نجيب الغنن؟ ما لهم به من علم ولا لآبا ولا لآ. انا شايفه البعض فككوا عمل كده ولا لآ خطا. انا بقول لك الفتحه من غير ما اسمعك انا عايز اشوف فكك بان ان هو فتحه. ما سمي الفك الفتح فتح الا بفتح الفكين، يبقى نقول ولا ولا ولا من مش ما اقولش ولا وافتح كده ابدا ولا ولا لآ بائهم ولا لآبائهم ولا لآبائهم ولا ولا لآبائهم لآبائهم. أيوة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة على آثارهم الأرض زينة لها إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ولو وقفت على الأرض هقف إزاي؟ إنا جعلنا ما على الأرض. سمعت الصوت ده؟ هو ده الاستطالة. إنا جعلنا ما على الأرض. إنا جعلنا ما على الأرض. الأرض. زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أحسن عملا. افتح المفتوح. أحسن عملا. عندك عملا فتحتين. أحسن عملا. ثلاث فتحات. ما ينفعش ناخدها بسرعة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم والرقيم صوت جريان. بس المهم انها كمان الحاجه اللي انا عايزه اقول لكم عليها ان اخرجها من طرف اللسان مع السنان العليا فقط. انتوا بتعملوها كده ان تروح قافلي بالسنان فوق وتحت خطر. ما تقفليش بالسفلى ابدا. شوفي ال فوق بس طرف اللسان مع السنان العليا فقط. ال ال ال ال شايفه السنان السفلى نازله ازاي؟ هي دي مكانها. ولذلك كنت بتقوليها بتقرأيها إن أوى الفتية إلى الكهف فقالوا وما تشديش على الذال ما تقوليش إن أوى أو إذ أوى. الاثنين غلط. هي بلطف بتجيبيها لأن العين مشددة. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا انتوا سبتوا الودود. هنقولها مره ثانيه. فضربنا على آذانهم في الكهف. حفص طريق الشاطبية. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وزد الواو مفتوحة إزاي مكسورة الدال قلقلة. وزدناهم هدى. وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم. وربطنا ليست رباط. الباء رقيقة بين راء مفخمة. خلي بالكم واحنا بنقرأها وانت بتقرأي هذا واو رقيقة راء مفخمة باء رقيقة طاء مفخمة نون رقيقة والف والمد رقيقة. يبقى اقرأيها حرف حرف. وربطنا على قلوبهم. وربطنا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. أيوة والأرض. والأرض. لن ندعو من دونه إلها. لن ندعو من دونه إلها. اكسر الحرف المكسور حقق الكسرة. لن ندعو من دونه إلها. الغنة اللي هي من دونه ما تقوليش من دونه ما تكبريش الفتحة بتاعت وانت بتقرأي الغنة. طرف لسانك هيروح عند مخرج النون ثم تنتقل ده من كأنك بتقرأي ساكن. من دونه إلها. من دونه إلها. لن ندعو من شطط. من دونه آلهة افتخرت كده بالراء كده. الراء هنا ما قبلها مكسور، هي ساكنة بايه؟ تبقى ايه بنات؟ تبقى واحنا بقراها من امركم مرفقا، من امركم مرفقا. احسنتم. مهم اول حاجة لازم نهتم بيها في القراءة، في قراءة القرآن، اول حاجة اول درس كده لما تيجي تعلمي بناتك وتبقي معلمة يعني ان شاء الله، انك اول حاجه درس اسم درس اتمام الحركات. اول حاجه متيجي تعلمي درس اتمام الحركات، ازاي البنت تقرا مثلا الالف المفتوحه ا اعوذ ا مثلا احمد امل اماني ايه ا تاني بالالف يا بنات امجد، في كتير بالالف، يبقى ا آه. طيب وبعدين هجيبها مكسوره، اتعلمها ازاي تجيبها مكسوره لكلمات برضو، زي مثلا شوفي ايه اقرا اقرا، مش اقرا اقرا ا ا ا اي اي اقرا، او اي اي اي اي ايمان مثلا هكذا اي اي وليست اي اي، شوف صوتها مختلف ازاي اي، وتعلمها ازاي تقرأها مضمومة، تعلمها مثلا ايه وإذ كذلك، ازاي مثلا تعلمها هي قالت بعض مش عارفة مين بيقرأ والأوتو، هي التاء كده برضو التاء دي رقيقة تبقى أوتو تو تو مش تو تو، فيش كده في اللغة العربية أبدا، في أوتو أوتو لأن حرف التاء رقيق، يبقى ازاي أعلم أمسك الحرف، يعني لو كنت هتبتدي تبقي مع بنت تعلميها أو تتعلمي امسكي الأحرف بداية، ازاي انك تعلمي البنت اللي بتقرا القران تبتدي تعرف ازاي تفتح ازاي تكسر ازاي تضم مع كل الاحرف، وجيب لها امثله من القران ازاي تفتح الاء، وهما تيجي تفتح لك الاء مثلا خاصه الاء بيبان فيها الاماله طبعا، فتقول لك مثلا ايه اعوذ ا اقول لها خطا لانك ما فتحتيش صح، لانك ما فتحتيش بين فكيكي وفكك العلوي ده عامل كده ا، لو انا هرسمها لك في الفتحه هلاقي شفايفي من فوق عامله كده دايره نص دايره، واللي تحت زيها بالظبط، لو حطيت خط مستقيم كده يبقى الاثنين قد بعض عشان تيجي الآ مظبوطه ا اعوذ هكذا الهمزه المفتوح كده كأني بلاقي من حرف الهاء من أقصى الحلق صوت يتصاعد للسماء من جوه، مش من مش ما تطلعوش بره، ما تقوليش قولي في نفس مكانه يبقى آمن أعوذ آمنا آمنا آمنا. شايف الهمزة بقت زي الفتحة زي؟ وكذلك يا بناتي لما أجي أكسر الحرف ما أقولش إيه أبدا، اللغة العربية ما فيهاش إيه لكن فيها يبقى إيه، ما سمي الكسر كسر إلا بكسر الفك السفلي، يبقى شوفي وأنا بقرأ بقول إيه ترفع شفايفك فوق كده تقولي إيه، بعض الناس تعمل كده تفتح الفك شفايفها فوق كده وتقول إيه مانا إيه، ليه بتفتح الشفايف الفوق دي؟ دي بتاعت الفتح، مع السفلة هتبقى الفتح، لكن للكسر هتبقى السفلة فقط الفك السفلي. وكذلك لما تيجي تقرأ الضم لازم شفايفك تبقى بدون ما ترف ما تطلع لفوق، ما تقوليش مثلا ايه اوتو، شوفي انا هرسم لك الخط، هرسم لك خط مستقيم، شوفي ما انا اقول اوتو لازم الخط المستقيم يطلع، الصوت صوتك اللي طالع من فمك يطلع كده كده كده قدامك على طول، لو هرسم خط مستقيم يبقى الصوت صدى طالع مستقيم ما بقاش او او خطا او او او او اوتو اوتو اوتو، يبقى هذه الضمه. وقيس بقى على باء، مثلا اقول باء ما هو مثلا ايه، هقول بابا بابا باء باء باء، بفتح ده وبيبقى الصوت طالع من هنا باء بابا بابا أب وابا أب وابا، شوف الصوت طالع صوته طالع جميل ازاي عشان الفتحة طالع الصح، لكن لو طلعتها غلط هتبقى ايه أب وابا و و كده، زي بتقولي مثلا ايه تقولي يا وفاء يا و و و، خطأ خطأ، هي و و الوالد الوالدة وفاء واجب، يبقى الحرف أي حرف رقيق يبقى شكله إيه وسطا وسطا، لا شدة رقة بحسب حرف الباء الرقيق ده يبقى باء ونازل صوته تحت كده، ولا يبقى باء صلع مفخم، هو وسط باء قياسا على الباب، كلمة الباب الكلمات اللي احنا عارفينها في اللغة العربية الباب. وكذلك لو أنا هقرأها مكسورة مثلا هقرأ كلمة بي، هقول مثلا ايه بيه بيه، احسنتم، يبقى بي بيه، انت شفت فك العلوي يرتفع كده او شايفه طلعت فوق؟ ابدا كسرت اللي تحت بس، هقول بيه بيه، نزلي فك بيه بيه، الصوت طلع جميل. وبعدين هقول مثلا ايه، هقولها مثلا الباء مضمومه نعم بروجه، هقولها كده بروجه بروجة بيوتا بيوتا بيوتا بيوتا، شوف الصوت طلع ازاي؟ لو انا قرأتها بيوتا بيو بو بو بو خطأ، لازم تبقى موزونة لانك هتبتدي الباء ما تبقاش رقيقة هتبقى بو بو. قيسي اي حرف تاني رقيق، الف والباء تاء تاء، مثلا هتقولي تاء مثلا ايه تا تا تابا تابا، اول سورة البقرة الكتاب الكتاب، اياك تقولي الكتاب تا تا ده امالة، يبقى الكتاب الكتاب، بفتح من فكية اهو الكتاب الكتاب تا، هجيبها مضمومة تو تو، هتقولي كلمة في القرآن تو مع تو اوتو، هقول اوتو هقول اوتو اوتو، ممتاز. هاتوها لي مكسورة تبقى هي ها اوتية، احسنتي او كده اوتية اوتية تي تي، مش تي بعد الناس تقرأها اوتية تي خطأ. وكذلك الجيم، الجيم هتقولي الجيم جاء جاء، وياك تقولي عند حفص جاء جاء وتبقى شبه جاء جاء جاء جاء جاء، لأن فيها قراءات، الكلمة دي فيها قراءات، بعض الناس بتقرأها جاء، بعض القراء يعني بعض القراءات بعض الرواة يعني، يبقى بيقرأها فإياك أنت بتقرأ، إحنا بنقرأها عند حفص مفتوحة، فيبقى تقرئها مفتوح حرف رقيق، تقرئها وسطا لا برسا ولا سولا، تقولي جاء ولا تقوليها جاء، يبقى المد اللي بعدها مفخمية حرف رقيق إذا كانت مفتوحة. إذا كانت مضمومة، مضمومة جنود، جو جو نود جنود جنود، وكذلك الايه لو مكسورة هتبقى جيئة، تقولي ما تقولي جيئة جي جي، لا تقوليها جيئة جيئة. كل الكلمات يا بنات اللغة العربية الرقيقة قصيها تقصيها تقصي حتى في المفخم برضه تقولي طا وتقولي طو طو وهتقولي طي، لأن حرف الطاء ده حرف استعلاء وإطباء، صفتين من صفات القوة لازم يبان فيهم جدا أثر هذه القوة. عكس عكس حرف الخاء، حرف الخاء حرف مستعلى لكن في صفة التفخيم لكن الاستعلاء يعني أقصى اللسان، لكن ما فيهوش صفة الإطباق، ولذلك لما تيجي تكسريه بتكسريه إيه بيبان في الكسر، بتقولي مثلا إيه خفتم، لكن لما تقولي خفتم إيه خاء مكسورة تقولي خفتم بيبان فعلا الكسر جدا، لكن الطاء عشان حرف فيه صفتين قوة إطباق واستعلاء بتقولي طبتم. شوفي فرق إزاي بين ده وده، ما تقوليش لأنك لو قلت طبتم هتبقى إيه هتقرأ تاء، وهكذا قيسي هذه الحروف كلها بهذا الشكل. هي ده لمحة في كل مرة ندي لمحة كده إن شاء الله في التجويد، لكن هنرجع بقى لتفسير سورة الكهف. السورة دي يا بناتي سورة من الصور التي بنداوم عليها، أسأل ربي سبحانه وتعالى إنه يعصمنا بها من الدجال يا رب العالمين. سورة هنا في اسم السورة دي هي سورة الكهف، سميت هذه السورة الكريمة بسورة الكهف لماذا؟ نسبة إلى الكهف الذي أوى إليه الإيه؟ الفتنة. فيها قصص، فيها قصص في الثبات، قصص سورة الكهف اللي فيها قصص في إيه؟ قصص في الصبر، فيها هي تدور حول كل القصة تدور حول إيه؟ القصص الفتن، أنواع الفتن وإزاي كل فتن الدنيا الإنسان ينجو منها، اللهم نجينا من الفتن. إزاي هم في القصص الموجودة في سورة الكهف في كل قصة من القصص فتنة المال، فتنة العلم، فتنة الولد، كل قصة من القصص دي ليها قصة فتنة وإزاي ننجو من الفتن بكل صور الفتن. هنا سميت السورة بسورة الكهف نسبة إلى إيه؟ الفتية الذين أووا إلى إيه؟ إلى الكهف. دارت السورة الكريمة حول نقطة هامة جدا، ما هي النقطة التي دارت حولها؟ دارت حول العواصم من الفتن، ما الذي يعصمك من الفتن؟ الفتن في كل وقت حولك، في كل زمن حولك، ممكن تلاقي مثلا أنت ماسكة على دينك ومثلا واحدة تانية غيرك مثلا تلاقيها مثلا إيه؟ بتلاقيك أنت بتزيدي علم وتستزيدي علم، تقول يا شيخ أنت بتقعد مايك ليه؟ فتنة، فتنة إن هي أنت بتشايفة إن أنت ما شاء الله مقبلة على الله عز وجل بتتعليم تستزيدي علما والتانية عايزة تثبتك، تثبيتك ده هو إيه؟ إذا فتن الناس منشغلها بالدنيا عن الدين. ولذلك هنا تدور السورة حول النقطة الأولى، حول العواصم من الفتن، إزاي نعصم من الفتن. فهي هذه السورة عصمة ونجاة من الفتن عموما كما ذكرت لكم. ومن أعظم الفتن التي تتربص بالإنسان وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم على أشد الفتن، ما هي أشد الفتن يا بنات؟ فتنة الدجال، فتنة الدجال. فكان من خواص هذه السورة أنها عصمة من فتنة الدجال، مش السورة دي عصمة من فتنة الدجال سورة الكهف. ومن شر سميت بأصحاب هذه سميت بأصحاب الكهف اللي هم أول إيه؟ إلى الكهف، تنويها أيضا لشرف هؤلاء الفتية وقربهم من الله وإصرارهم إلى على اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في وقت إيه؟ الفتن والشدة، وتخليدا لذكر هؤلاء. كل ما بتقرأي سورة الكهف بتقرأي قصة هؤلاء ولا لا؟ نعم. وتكريما لهم وتقديرا لثباتهم وتضحياتهم، ثبتوا في وقت إيه؟ شدة وفتنة، فضلا عما تحتوي هذه الصورة من نماذج عمل فريدة ومثال تطبيقي لمن سلك طريق النجاة من الفتن. اللهم نجنا من كل فتنة يا رب العالمين. ما هي فضائل السورة بالأحاديث الصحيحة؟ قيل فضائل هذه السورة في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. اجتهدوا أن أنتم تحفظوا 10 آيات، إن لم تستطيع يحفظها كاملة أسأل ربي أن يرزقنا القرآن جميعا، احفظي 10 آيات الأولى لأنها إيه؟ كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عصمة من الدجال. تعرفين الدجال ده الدجال ده بيعمل إيه؟ هيعمل إيه الدجال؟ هيجي عشان يفتن الناس وعلشان يدعي الإيه؟ ربوبية. يدعي بنات يدعي الربوبية يدعي إن هو رب. فيعمل بيظهر بعض الآيات كده مش عارفة يحيي إيه ويفعل إيه وكذا ويسقط أمطار وكل فتن علشان الناس تحصل لها إيه؟ تفتن إن هو ولكن ربكم ليس بأعور. هو هذا المسيح الدجال أعور. وعن أبي سعيد الخدري في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. يعني تحرصي على هذه الآيات. هنا ما يؤمر به يقول رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجمعة. وقيل أيضا ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف. وقال هذا حديث صحيح الإسناد. وقيل في هذا الحديث أيضا وقال الألباني حديث حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حديده. يمكن الحديث ده بتسمعوه دايما يوم الجمعة في إذاعة في بتسمعوه مش كده يا بنات بتسمعوه؟ نعم. فأنا حديده دونكم. هو اللي هيتولى إيه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح الأمر بالنسبة لنا إيه؟ أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذه الفتنة. فأنا حجيجكم دون فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. كل امرؤ فينا هو اللي يتولى إيه؟ الأمر شديد. والله خليفتي على كل مسلم. يترك فينا سبحانه وتعالى كتاب الله على فمن أدركه منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الدجال منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنة الإيه؟ الدجال. لو طلع علينا في الزمن اللي احنا فيه لسه وده هيفتننا. يعني ايه يفتنك؟ هيخرجك عن التوحيد. هيشككك في دينك فيخرجك الدجال عن التوحيد. وانا موت أسأل ربي أن أموت على التوحيد وعلى شهادة أن لا إله إلا الله. نسأل ربي الثبات في الأمر. لذلك هنا إن شاء الله نتكلم في الدجال ومن يخرج منين ويدخل بعض البدانة التي لا يدخلها أبدا الدجال. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بني إسرائيل هو بيقول كده عبد الله بن مسعود بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. يعني هو بيقول إيه في الكلام ده؟ بيقول أنا الصور دي عبد الله بن مسعود من الصور اللي أخذتها في الأول كأنه حفظها في الأول لأنها الصور دي فيها يعني لما تيجي الصورة اللي هي الصورة اللي احنا بنقرأ فيها دي صورة الكهف قال لك إن هي مكية ولا مدنية؟ مكية طبعا لأن أي مكي يدعو إلى التوحيد يدعو إلى العقيدة الصحيحة. فسورة الكهف نور وضياء لقارئها. سورة الكهف تبدد ظلمات الفتن. سورة الكهف عصمة لقارئها من فتنة كبرى وهي فتنة المسيح الدجال. سورة الكهف من ثمرات قراءتها وتدبرها والعمل بها الكثير أنها ثبات في الفتن. ولذلك قيل في هذه من في مفاتيح للتعامل مع مغاليق الفتن. سورة الكهف مفاتيح للتعامل مع مغاليق الفتن. يعني مر عليك فتن زي القصص بقى اللي هنقرأها دي في قصة في سورة الكهف اللي سبحان الله قتل الغلام وأقام الجدار وخرق السفينة. إيه ده كلها شكلها بلاء. لكن لما تيجي تعي بقى هذه الآيات تثبتي إن لو مر عليك بيك أي بلاء اللهم تسألي اللهم ثبتنا. مؤكد كوني على ثقة إن أي بلاء نزل بك في حياتك لا يعلم إلا الله وهو خير لك وعسى أن تكره شيئا وهو خير وعسى أن تحب شيئا والله يعلم وأنتم لا تعلم. إذن حين ننظر في فواتح هذه السورة الكريمة الآيات العشر منها نجدها افتتحت هذه الآيات بإيه؟ قالك وقالك العتاق جمع عتيق وهو بلغ الغاية من الروعة والحسن والجودة تلادي. يعني بيقول أنا ده من الحاجات اللي أنا حفظتها في الأول. هكذا يقول ابن مسعود عن هذه الصور. هل الصورة مكية ولا مدنية السورة مكية. قيل في الاستفتاح في سورة عندما بدأ السورة بدأت السورة قال الحمد لله. أي سورة تفتح بالحمد؟ الحمد لله الثناء على صفاتي على كمالي على أفعالي. في بداية السورة ختمت السورة بالحمد، بدأت السورة بالحمد وختمت السورة بإيه يا بنات؟ ختمت بالدعاء. قيل في الاستفتاح كان ثناء على الله، وفي الختام دعاء ما لا يخفى من تناسب ما داوم عليه، اللي هو حكم انك تحمدي ربنا وتدعي لله سبحانه وتعالى. سورة مكية يعني نزولها في عهد المكي، حيث لقي النبي صلى الله عليه وسلم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن من آمن به، وكفر من كفر بالإسلام. ولذلك كان هناك من النبي صلى الله عليه وسلم امتحانات وبلاء شديد عندما أنزل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. جاءت سورة أصحاب الكهف، قيل فجاءت سورة أصحاب الكهف تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسريعا النبي صلى تسليا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. كأنها ايه؟ انظر هؤلاء يا رسول الله ماذا وقع بهم وثبتوا، ده وقع به بلاء كذا وثبت، وده وقع به بلاء كذا وثبت، وهذا وقع به بلاء وثبت، حيث كانت نفسه تذهب عليه تذهب حسرات من احوال قومه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربي فلعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين، كان هيهلك نفسه انهم عايز كل الناس ايه تؤمن. زي ما تيجي تدعو احد لله عز وجل تتمنى كل الناس تبقى تتمنى كل الناس تدخل في الطاعة أو تحب الطاعة، لكن لن تستطيع ولن تملك ذلك أبدا أبدا ولو كان أقرب الأقربين إليك. ليه؟ لأن الذي يملك القلوب هو من؟ تقعد اثنين أو ثلاثة واحدة تفتح قلبها واثنين لا، أو اثنين يفتح قلبهم واحدة لا، الذي يملك القلوب هو الله. فالذي يملك قلبك ويفتح قلبك للهداية احمد الله حمدا كثيرا، أمن عليك بالهداية. أعظم منحة وأعظم نعمة يمن ربي بها على العبد أن يفتح قلبه للهداية. فاللهم ارزقنا جميعا الهدى والتقى والعفاف والغنى. تسير النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله قوم حتى يترفق النبي، جزاكم الله خير يا حبيبتي، حتى يترفق النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فإنه وكأن ربي سبحانه وتعالى يقول له أنك تؤدي ما عليك، ولكن ليس عليك هداهم، ولكن ليس عليك هداهم. وليتذكر حتى يتذكر أن الهداية بيد من؟ سبحانه وتعالى. والهداية بيد الله، ويمنحها ربي، يمنح ربي الهداية لمن يستحقها سبحانك ربي، يمنح ربي الدنيا لمن أحب من لم يحب، أما الهداية فلا يمنحها ربي إلا من أحب، فهو الذي يملكها وحده سبحانه وتعالى، فيمنحها لمن يستحقها، يمنحها ربي، يمنح ربي الهداية لمن يستحقها. اللهم اهدنا في من هديت. نزلت السورة، هذه السورة سورة الكهف، قيل على القلوب المستضعفة، فكانت هذه السورة بردا وسلاما. لما تيجي الإنسان عنده بلاء أو عنده فتن حواليه وتيجي تربطي على قلبه كده وتقوله افتكر، أقول لك قصة وتفكري بقصة كذا وكذا وكذا، طب أنت في أصحاب الكهف، كيف كان أصحاب الكهف؟ طب أنت تعالى شوف سبحان الله في القصة الأخرى كذا وكذا وكذا، طب انظر إلى القصة الثالثة كذا وكذا، يوم يحصل له إيه؟ يربط على قلبه وتهون عليه بلاء، لأن دائما البلاء يهون بالقياس. لما تيجي تشوفي أنت عندك بلاء، لكن لما تيجي تشوفي الإنسان تاني تجد عنده بلاء أكبر كتير من بلائك، فيهون عليك بلائك. وذلك نزلت هذه الصورة على قلوب المستضعفين فكانت بردا وسلاما على قلوبهم. نزلت لتكون حجة ساطعة تشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. قصص اللي فاتت دي كلها من أين عرفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا. هذا كذا كانت سورة الكهف. نزلت وجاءت برسالة موجهة إلى أهل الكتاب أن في القرآن فيه فصل الخطاب فيما في كل ما يتساءلون فيه. ما هو على الآيات هذه السورة؟ قيل عدد الآيات، كم عدد آيات سورة الكهف يا بناتي؟ 110. نعم 110 في 110 عند الكوفيين في الكوفي. هذه الآيات التي جاءت في سورة الكهف محور السورة يدور حوله، على ما يدور محور السورة؟ قيل تدور السورة الكريمة حول محور من المحاور الأساسية وركائز الهامة في هذا الدين الأساسي الذي أنزل من أجله القرآن، وهي أنه العصمة من أمواج الفتن. ما في شيء في حياتك ممكن يعصمك وقت الفتن مثل القرآن. ولذلك لما تيجي واحدة تكون عندها بلاء شديد جدا وسألتك النصيحة، ما في نصيحة أعظم من أنك تنصحيها تقول لها تمسكي بالقرآن. ما في إنسان أحبائي كان على بلاء وتمسك في هذا البلاء بكتاب الله عز وجل إلا خرج من المحنة أفضل بكتير. عشان كده لما بيجيلك بلاء بتقولي اللهم اجعل مصيبتنا، اللهم تجعل مصيبتنا في ديني، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديني. ولو حصل بلاء اللهم أبدلني خيرا منه في ديني. لو حصل لك بلاء قولي إن أعظم شيء ممكن ربنا يمنحك أو يعطيه لك إنه يمنحك إيه؟ الطاعة لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. ولذلك ففروا، نعم، ولذلك هنا كانت العصمة من أمواج الفتن المتلاطمة، فتن متنوعة متباينة متزاحمة تجعل الحليم حيران في من فتنة الشباب. لهؤلاء كانوا فتية. عشان كده لما يجيلك يقولك مثلا إنسان بيؤمر إنسان يقول له اتق الله، أقبل على الله، تعلم القرآن، تعلم دينك، بعض الناس تقول له إيه؟ ده لسه صغير. نقول لهم والذين كانوا فتية وأمنوا بربهم وزادهم ربي سبحانه وتعالى هدى. كانوا فتية يعني كانوا إيه؟ ولذلك الأجر في الشباب أكبر، أجر الثبات في الشباب أكبر. لماذا؟ في الشباب أكتر لأن الشباب مظنة الفتنة، شباب. علشان كده لما يجي إنسان رجل سبحان الله مسن ويقع في الفتنة بيبقى الأمر شديد. المثال سيدنا يوسف، نعم. إذن وفتنة الأهل وفتنة العشيرة وفتنة المال وفتنة الولد والاغترار بالدنيا الفانية، وما أكثر الناس باغترارهم بالدنيا الفانية، وفتنة إبليس اللعين وفتنة العلم وفتنة يأجوج ومأجوج، كثرة الفتن أو شرح الفتن التي وجدت في هذه الصورة، وفتنة الأهواء. إيه فتنة الأهواء؟ إن كل إنسان يتبع هواء، وإحنا نحن أصبحنا في زمن كثير من الناس تتبع هواء إلا من رحم ربي. ولذلك تبين لنا السورة الكريمة أنواع الفتن وتحذرنا من مخاطر الفتن، فإنها تخط لنا طريق كيف يعتصم الإنسان بدينه وقت الفتن، ما هو الطريق للنجاة، ما هو المنهج الرباني أنك تنجو من أي فتنة، كيف تستعيني بالله وقت الضعف سبحان الله، ما هي المفاهيم الصحيحة والموازين الصحيحة، ما هي القيمة التي لابد أن تتأصل في قلبك، كل دي سبحان الله، ما هي النظرة الصحيحة للكون والحياة، لأن بعض الناس تبقى تنظر سبحان الله كأنها تعيش أبدا، ما هي فضل التحصن بالعلم النافع، أعظم شيء ربنا يسلحك به إنك يمن عليك بالعلم النافع، طريق النجاة، حبل النجاة، ما هي النجاة بالعبادات الصحيحة، إنك تتعلمي كيف تكون العبادة. إياك أن تقولي إن وجدنا أباءنا على أمة، لا، تعبدي الله حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتم، تعرف دينك كما جاء به، كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك كله يدفعك، كل ذلك، كل الصورة دي تدفعك إلى التضرع بالصبر والثبات والتحلي بمخارم الأخلاق سبحان الله، والاعتبار بقصص السابقين تجعلي منهجا في حياتك. إن الله رزقنا أن نكون عند العطاء والسراء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند المحن من الثابتين، وعند الخلق ممن أحسن الخلق. يا رب ارزقنا حسن الخلق، يا رب ترزقنا حسن الخلق. لما من ربي سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ربي سبحانه وتعالى قال له وإنك لا خلقنا، ما قالوش أنت عندك كذا ولا عندك كذا، لكن قال له إيه؟ خلق عظيم. ولما سألوا أنه هو يزيد قال إيه؟ وقل ربي زيدني علما. أجمل شيء في الدنيا إنك ربنا، لأن كلما زدت العلم النافع هتستزيلي خلقا، وهتستزيلي خشية، وهتستزيلي خوفا، وهتستزيلي عملا، وهتستزيلي في مفهوم، فهتفهمي كويس جدا الدنيا دي إيه، المفهوم الدنيا دي اللي الناس انبهرت بيها وجرت وراها. ما هي المناسبة بين اسم الصورة ومحور الصورة؟ اسم الصورة هم يقول هنا في هذا، يقول بعض أهل العلم اسم الصورة صورة الكهف، ومحور الصورة هو العصمة من الفتن والنجاة من شرور الفتن وأخطارها، كما أن الكهف يلجأ إليه من يأوي إليه الكهف، زي ما لجأوا كده الفتية إلى الكهف أو إلى الجهف، فهو ملجأ للإنسان من الوحوش الضاربة. وكذلك صفي الكهف ملجأ للإنسان من الوحوش الضاربة. وكذلك لجأ إليه هؤلاء الفتية عشان يعتصم بإيه؟ بدينهم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل فهو هذه الصورة الكريمة عصمة وملاذ ونجاة لقارئها، كما ذكر في قصص التي ذكرت فيها، ذكر في القصص التي ذكرت فيها. المناسبة بين افتتاحية الصورة ونهاية الصورة، بدأت الحديث بصورة في إيه؟ بدأت الحديث بصورة بإيه؟ الحمد لله. الحمد لله الذي إيه؟ إذا ضعي لنفسك كده يعني سبحان الله، ضعي لنفسك هدفا في حياتك، واعلمي أن أعظم هدف في حياتك، أعظم نعمة هو إنزال الكتاب عليك القرآن. أعظم نعمة في حياتك أن تتمسكي بالقرآن، وإنك تتعلمي القرآن، وإنك تقبلي على كتاب الله عز وجل، وإنك تكوني من أهل القرآن. كفى شرفا يا أهل القرآن أن أهل القرآن من أهل الله وخصته. هل هناك شرف أكثر من ذلك شرف؟ هل هذلك فضل أكثر من ذلك فضل؟ ولذلك بدأت الحديث بإنزال الكتب، وكان مسك الختام بالحديث عن آيات الله التي تنقضي عجائبها ولا تحصى معانيها. فكان ختام هذه الآيات قال إيه؟ لو إن سبحان ربي في النهاية، لو كان البحر إيه؟ مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا. ده يعني سبحانه وتعالى. نعم. إذن قيل في ذلك الأمر، أشارت مقدمة الصورة إلى خصائص الكتاب الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ربي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إيه؟ عوجا. خصائصه إيه؟ قال لك شوفي سبحان الله، قال في مقدمة الصورة جاءت بشارة بدأت هذه الصورة، إنه قال في الصورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل ختمت الصورة الكريمة ببيان طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأت بأن يقول أنزل الكتاب على إيه؟ عبده. وختمت الصورة بقول ربي قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني هو عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى المراتب، لكنه ابتدأت في قولي الحمد لله الذي أنزل على عبده، فهو عبد الله ورسوله سبحانه صلى الله عليه وسلم. وختمت الصورة عندما يقول للبشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله إله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ربه بعبرة ربه أحدا. إذن بداية الصورة لنا أنه عبد، أنزل علي أعظم شيء كتاب ربي سبحانه وتعالى، وختما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، فإيانا بالشرك بالله سبحانه وتعالى. قيل أيضا وفي مقدمة الصورة جاءت البشارة للمؤمنين الصالحين، بداية الصورة قال إيه؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. وفصلت يعني فصلت الخاتمة في هذا إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كما قال رب لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا ها قليلا لا يرون عنها حولا. وتأتي الآية، إذن ابتدى بالحال المؤمنين وجزاؤهم من الله، وانتهى بمآلهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وثم وكذلك جاءت النظارة دائما في القرآن. ولذلك لما تيجي تدعو كوني داعية إلى الله عز وجل، بين البشارة وبين النظارة، بشري وبيني ما جاء بشارة في كتاب الله وبيني النظارة في كتاب الله. دائما يأتي بالجنة والنار ويأتي بالبشارة والنظارة عشان يبين للعمل الصالح أجرك إيه، والترغيب وترهيب للعمل الصالح أجرك إيه، والعمل الطالح مآلك إلى إيه. زي هنا الصورة بقول ربي سبحانه، انتهت هذه الصورة بالنظارة في قول ربي أيضا وانذو الذين إيه وقد فصلت خاتمة الصورة قولي وعرضنا جهنم للكافرين كما قال ربي عرضا، وعرضنا جهنم يومئذ الكافرين عرض الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يسعون. تضمنت المقدمة دعوة إلى التنافس في العمل الصالح، اللهم ارزقني وإياكم هذا التنافس. أغلى يا بناتي ما نتنافس فيه، أغلى شيء تتنافس فيه هو العمل الصالح. أما تنافس الدنيا قولي للتنافس في الدنيا يا دنيا غري غيري ما دامت لأحد، ما دامت الدنيا لأحد. لو دامت الدنيا لأحد لدامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل شيء فيها يهون إلا أن الإنسان يخرج من هذه الدار الدنيا وهو مفتون في ذلك الدين. اللهم ثبتنا على ذلك الدين يا رب العالمين. ولذلك تضمنت هذه المقدمة في المقدمة التنافس العمل الصالح وأحسن يعني والإحسان في العمل الصالح، ويكون ذلك الإحسان بالإخلاص. زيك يقول ربي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يعني الدنيا دي جد اختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على فاركم فيجعله في جهنم. وذلك هو هؤلاء هم الخاسرون. ولذلك هنا قيل وجاءت الخاتمة بتأكيد وتقرير هذا المعنى بالتحذير من محبطات العمل. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا بأعمالنا يا رب العالمين ولا تحبط أعمالنا. ولذلك لما بين هذا الذي يحبط العمل قال ربي سبحانه وتعالى في آخر السورة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. يعني الإنسان يعمل في الدنيا كثير جدا جدا ويجي بعد كده عمل وهباء منثورا زي الكافر. يعمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكما قال ربي سبحانه وتعالى أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا وجد الله عنده فوفاه. جاء بعمل كثير جدا يظن أنه حسن وضاع العمل. نسأل ربي سبحانه وتعالى ألا نكون من الأخسرين أعمالا، اللهم لا تجعلنا منهم. هنا في قول ربي سبحانه وتعالى في هذه استهل سورة الإسراء، هنا هل هناك في مناسبة؟ المناسبة هي افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها. السورة التي قبلها هي سورة الإسراء. ما العلاقة بينهما؟ قيل استهل سورة الإسراء، لا في كلام جميل نفيس، استهلت سورة الإسراء بالتسبيح، والتسبيح هو تنزيه الله تعالى عن كل نقص وعيب، واستهلت سورة الكهف بالحمد وهو إثبات الصفات الكمال لله سبحانه وتعالى. قيل فالتسبيح تنزيه ونفي لكل نقص، والحمد إثبات الأول نهي نفي لكل نقص، والحمد إثبات لكل كمال، فجاء كأنه الاثنين سبحان الله كأنهم مكملين إلى بعضهم بعضا. والتسبيح مقدم على الحمد، وذلك من باب التخلية قبل التحلية، ينظف الأول المكان فضي. ولذلك لما تيجي تكوني بقى تقبلي على الله عز وجل فضي قلبك، إياك وقلبك بقى فيه ضغائن ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا لا فضيه، علشان لما بتيجي تفتحي قلبك لله عز وجل وللطاعة تنبت في قلبك الخير، عشان يبقى القرآن بحق ربيع قلبك. عمر القرآن ما هيبقى ربيع قلبك إلا إذا كان قلبك خالي لله عز وجل. التخلية قبل التحلية، يعني نظفي قلبك الأول خالص، نظفيه خليه من كل شيء ينغص عليك في حياتك، وابتدي مليه بقى بالحاجات اللي هي تسعدك، ذكر استغفار التوبة القرآن آيات الله المفهوم. إذن قيل فالتسبيح والتحميد يتبع بعضه بعضا، فالأول تخلية تنزيه، والثاني التحلية إثبات الكمال لمن لله الواحد الأحد. ولذلك قيل الصورة بين سورة العلاقة بين سورة الإسراء وفتحة سورة الكهف واضحة، حيث اختتمت الإسراء بحمد الله تعالى. سورة الإسراء اختتمت بإيه بنات؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولم يكن له وكبره تكبيرا، بحمد الله وتكبيره في سورة الإسراء. وبدأت الكهف بالحمد، وهذا من باب قيل تعانق الأطراف، كل سورة قرآن مكمل بعضه، وكأن القرآن كله يكمل بعض. ولذلك قيل وتتجلى المناسبة بين السورتين في ختام الأولى بإثبات تفرد الألوهية كما ذكرنا في الآية التي قرأناها ونفي الشرك والولد، وتأتي ومجيء مقدمة اللي هي الثانية بالإنذار والوعيد لمن يدعي اللي هو الولد. عشان كده يقول ربي في سورة الكهف الحمد لله الذي ها السورة بتقولي بداية وإنها بنات بالكهف وبعدين بعد كده أكلمة التوحيد. فقيل واستهلت سورة الإسراء بالتنويه على حادثة الإيه؟ أو رحلة الإسراء. فقد جاء الحديث في سورة الكهف عن رحلات أخرى، دي رحلة، وجاءت الأخرى برحلات أخرى عجيبة، رحلة أصحاب الكهف ورحلة موسى مع الخضر ورحلات ذي القرنين، مش كلها كانت رحلات؟ نعم. ولئن كان الإسراء آية عجيبة ومعجزة باهرة، فإن الأعظم منها إنزال الكتاب الذي هو آية ومعجزة كبرى، القرآن الكريم، الباقية على مدى الدهور. ولذلك هنا قيل فيها، يعني يمكن يؤخذ من هذه الآيات الكثير. نكمل هذه الصورة يا بناتي، اللي هي صورة الكهف، تفسيرها في الآيات في التفسير. نعم، هناخد بقى كل قصة كان مضمونها إيه. أول قصة مرت علينا في قصة أربعة في سورة الكهف، قصة الفتية، قصة الفتية الذين هربوا بدينهم من ملك وآذوا إلى الكهف، حيث حدثت لهم معجزة عجيبة جدا. بقوا في الكهف كم سنة؟ 300 سنة وازدادوا 9. سبحان الله. وكل لكن لما تقول 300 سنة ويرجعوا بنفس الشكل ده، قادر على كل شيء، ربي قادر على كل شيء. زينك هنا قيل سبحان الله، وكانت القرية قد أصبحت كلها على التوحيد. ثم تأتي آيات تشير إلى كيفية العصم من هذه الفتنة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني لما تيجي تصاحبي، إياك تصاحبي غير الأتقياء. أما بقالك مجلس هتقعدي فيه، يبقى مجلس الصالحين، مش مجلس اللي هم معرضين على الله عز وجل أو الغافلين عن الله عز وجل. لأنه الخل على صورة إيه؟ خليل. أمون على دين خليل، فضل من تخالب لو صاحبتي، ولكن كانت أصحاب. اختاري من يعينك على الزيادة، ما تختاريش الصاحب اللي يعينك على النقصان. لكن الآن بيعينك على الزيادة، مش مقصودي الزيادة في دنياك، في دينك، في دينك هنا في هذا الأمر سبحان الله. فالعصمة هنا في الدين، من فتنة الدين تكون بالصحبة الصالحة وبتذكر الآخر. لن تنتهي من الفتنة في الدين إلا بالصحبة الصالحة وبتذكر اللي هي الآخرة. الفتنة الثانية اللي هي فتنة، طبعا كل قصة تروى في وقتها إزاي هم الفتية دول كانوا مؤمنين وكانوا موحدين وفروا بدينهم إزاي وقاووا إلى هذا الكهف إزاي، ويكون في وسطهم، عشان بعض الناس بتقول إيه بالنسبة للي هو الكلب، لان الكلب كان فصتهم. فالبعض يقول ايه، طب هو الكلب كان معاهم هو يبقى مش نجس او ايه. في كلام كتير في المساله ان شاء الله في وقتها نشرح كل ذلك. قصه هنا قصه صاحب الايه، الجنتين، اتاه الله كل شيء مال فكفر بانعم الله. ولذلك ذكر رب سبحانه هنا في الامر ده في صاحب الجنتين، واضرب لهم مثلا حياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون، لفتنه المال والبنون. لكن العصمه، الفتنه اللي هي صاحب الجنتين دي، كان لواحد تاني خالص مختلف عن دي. كان له جنتين وكان فيهم ما لذ وطاب، لكن تكبر وما تصورش ابدا ان الجنه دي ممكن ايه فيها الخطر، تزول ابدا. عامل زي بالظبط كده، ودي في قصه حقيقيه. في واحد كده زي بتاعتنا، في واحد كان عنده محط مال يعني، وتكبر بالمال جدا جدا، كان غني والله، والغني هو الله عز وجل، وكثر ماله. فكان واحد بيكلمه كده وبيدعوه كده، يقول له مش خايف ان مالك ده يخلص؟ قال له لو جاء ورايا الفقر بطياره لن يلحقني. هكذا قال صاحب المال. والله احبائي، قيل لم يجد، والله قيل كان لا يجد قصه الخبز ياكلها. سبحان ربي. الملك هو من؟ الله. والغني هو من؟ الله. عشان كده اي انسان يتكبر باي شيء في الدنيا زي من مين؟ قارون كان بيتكبر بايه؟ بماله. ممكن مفاتيحه على علم عندي كانت المفاتيح بس تنوم كل القوة. يعني هم ماشيين صناديق المفاتيح، كان بينسان ظهرهم كده من الصناديق المفاتيح، فكيف بالكنوز؟ فخسفنا به. يعني إنسان يمشي في الدنيا يتقدم يتقي الله ويعلم أن الكبير المتعالي هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فلما يدخل في نفسه أو يدخل نزع إبليسي في نفسه يتذكر أن الله أكبر وأن الله أعظم وأن الإنسان مهما أوتي من شيء فربي سبحانه وتعالى هو الملك الحق وهو الذي يملك خزائن كل شيء. لو كان عندك علم افتكري وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لو كان عندك مال تذكري قصة قارون. لو كان عندك أي شيء يظن الإنسان أن يتكبر به اعلمي أن كل شيء إلى زوال والباقي دائما من سبحانه وتعالى. هنا في القصة قصة فتنة العلم قصة موسى والخضر. موسى ظن أنه أعلم أهل الأرض يعني مش فيش أعلم يعني فأوحى له الله تعالى بأن هناك من هو أعلم منه فذهب للقائه والتعلم منه فلم يصبر. كل قصة من القصص دي عايز أقول لكم فيها أداب وفوائد هنعرفها في وقتها. إن الإنسان لابد إنه يتعلم إنه في كل موطن من المواطن هيتعلم. هتيجي في قصة موسى في النهاية اللي هو الخضر قال له ايه خلاص صبرش انت ما صبرتش معايا اتفضل بقى سيبني مش هتصبر معايا. يعلمه يقول لك ايه يقول لك الانسان لازم يصبر على العلم ولازم يصبر على من يعلمه العلم حتى يجني ثمرة العلم. كل قصه من هذه القصص هو في البدايه قال له قال ستبني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا وابتلت الفتنه اللي هي فتنه ايه العلم فيرزق الانسان من فتنه العلم ولازم يكون ايه متواضع منكسر مخلصا في العلم لله. ما تيجي تتعلمي علم تعلمين هذا العلم لله. وفتنة السلطان اللي هي الباء بعد كده بالقرنين كان ملكا عادلا لا يمتلك هنا ينتقل من مشرق الأرض إلى مغربها وبعدين بعد كده أمر ربي سبحانه وتعالى كان ينتقل من المشرق إلى المغرب يجد هناك ناس شكلهم إيه ويجدون نفس شكلهم إيه ثم يعترض الطريق فيكون فتصل هنا في الأمر هنا العصمة من فتنة السلطان بالإخلاص لله في الأعمال وتذكر الآخرة. طيب بعد كده بيقول لك سورة الكهف سورة أصحاب الكهف هنا وسورة الجنة صاحب الجنتين وسورة موسى والخضر وذوي القرنين. قال لك هنا فتنة المال فتنة الدين فتنة الدين تحتاج إلى صحبة صالحة. فتنة المال والولد يحتاج إلى معرفة حقيقة الدنيا ما فيش أغلى منهم أبدا. فتنة العلم تحتاج إلى تواضع. فتنة السلطة تحتاج إلى إخلاص. ولذلك قيل وقوارب النجاة في ذلك كله الدعوة إلى الله وتذكر الآخرة. أجمل شيء الرسمة دي ملخص شديد لكل ذلك. ختام السورة اللي هي بالنسبة اللي هي سورة الكهف دي يمكن قيل ما علاقة سورة الكهف بالدجال قيل سيظهر الدجال قبل القيامة بالفتن الأربعة يطلب من الناس عبادته من دون الله تكون فتنة الدين يأمر السماء بالمطر ويفتن الناس بما في يده من أموال فتكون فتنة المال. عشان كده أعظم فتنة فتنة مين؟ الدجال. فتنة العلم بما يخبر به الناس من أخبار هيا لهم عنده علم يعني يسيطر على أجزاء كبيرة من الأرض يبقى هنا فتنة الإيه؟ السلطة. نعم قيل وختام السورة العصمة من الفتن كما قيل في آخر آية من سورة الكهف تركز على العصمة الكاملة من الفتن بتذكر اليوم الآخر كما قال ربي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى علي أنما إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك علينا أن نعمل عملا صالحا صحيحا مخلصا لله تعالى حتى يتقبل فالنجاة من الفتن حتى وننجو من الفتن في انتظار لقاء ربي سبحانه وتعالى. اللهم اختم لنا جميعا بالصالحات يا رب العالمين. هكذا الصور دي اللي هي قلنا صورة هي علاقة الصور بما ذكرناها. فالنقطة خلي هو يهدف بقى الصورة تهدف صورة الكهف إلى أول حاجة مفروض يعرفها الإنسان أهداف مهمة في حياتك. أول هدف في حياتك إيه؟ إنك تصححي عقيدتك. لماذا؟ لأن رب يغفر كل الذنوب لو شاء ما عدا الشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شرك. إذن أول شيء تصلحين وتحسنين وتفهمي إيه النواقض هذا العقيدة الصحيحة، تفهميها جيدا، التوحيد. إزاي توحيد الله عز وجل؟ إزاي كنت توحيد الله وحده سبحانه وتعالى؟ إزاي إنه يعني مواطن الشرك كثير جدا، إزاي إن أنت ما سبحانه وتعالى لا تقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب موحد لله سليم. أول حاجة تصحيح العقيدة، تقرر ذلك في بداية السورة وختمتها ومواضع عليلة جدا من السياق. ففي البدء يقول ربي سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنهم أجر حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. يبقى هنا الموحدين هو الطلب، المطلب الأول التوحيد، والإنذار لمن اتخذ من دون الله ندا أو ولدا ما لهم به من علم، لهم المشركين كمشركين مكة، ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كبرت كلمة الشرك، كلمة الكفر. ولذلك أحبائي، اللهم ارزق أبناء المسلمين يا رب نساء ورجالا، وخاصة الأجيال الجديدة. قرأت سبحان الله في أحد الدعاء يعني يقول في قصة عجيبة جدا، في إنسان واحد من لبنان سافر إلى أمريكا، كان معه ثلاث أطفال اتربوا يعني ولدوا في أمريكا، وطبعا بقى إيه أمريكان يعني. ثم رزق بطفل الرابع، الطفل الرابع كان فيه شيء، فذهب إلى المستشفى بهذا الطفل الرابع. فالمستشفى قالت له إن الولد ده فيه حاجة مؤكد الضرب، أمها تضرب ابنها إزاي مقبولة. فأخذ منهم أبنائهم الثلاثة وتوزعوا على الأسر الإيه التي لا تدين بالإسلام، فأصبح الولاد لا يوحد الله عز وجل، ثلاث أولاد. وبعد مضي فترة ظهرت، بس بعد كم سنين كانت المستشفى أخذت خلايا من هذا الطفل الذي حدث له هذا الحادث. فبعد فترة ظهرت براءة الأم والأب، كانوا الولاد كبروا فين؟ في الشرك، فألفوا الشرك. عشان كده اللهم نجي أبناء المسلمين، ألفوا الشرك وتربوا ورتعوا من الشرك على تغيير ديانتهم طبعا. فجت الأم تطلب الأبناء بعد ما هي الحمد لله وشكرا يعني، طبعا هو الامر انها لا ضرب ولا غيره، ده الامر انها كان ايه جين، تعرفين حاجه اسمها في التركيب الوراثي كده اسمها ايه جينات، ده كان الامر جين من الجينات. وفي فعلا الامر ده يعني كان قصد في التركيب الوراثي او في جينات في عند الولد. طب عايزه اولادي؟ لا اولادي خلاص ما بقوش ولادك، تقسموا اصبحوا مشركين. عشان كده الأمر يا ابنائي في أولاد المسلمين أمر جلل. شوفي بقى المكمل لذلك، إنه يقول هذا الرجل: وأصبح كثير من أبناء المسلمين يربيهم التليفونات وأشياء كثيرة جدا تخرجهم عن التوحيد. فأصبح الأمر اهتمام الأب يجي لابنه التليفون ويقول له خد، أو لبنته، وتبتدي يلعب الأمر. يعني ساعات كتير جدا بيجي في المسجد بنات تقول لي إحنا يعني إثبتنا إن الإسلام يعني إثبتنا الإسلام صدق الإسلام. طب مين اللي قالكم؟ إيه اللي بعدكم البعد ده كله؟ إيه اللي خلاكم بقى كده؟ عشان كده لازم نثبت فيهم من البداية كيف تكون العقيدة الصحيحة، وكيف يكون التوحيد، وكيف يكون التوحيد من الله عز وجل. إزاي إن الإنسان من الأول من نعومة أظافره إنه يبقى ينمي في ابنه في بنته من هو الله عز وجل. إيه دينك الجميل اللي أنت فيه ده؟ ما تظنيش إن دينك بيطلب منك شيء مش معقول أو شيء شديد عليك، بالعكس ده اللي حرم في القرآن قليل جدا جدا جدا بالنسبة لكل شيء حلو، مدام ربنا سبحانه وتعالى لم يحرمه يبقى حلو. فالأمر يحتاج إلى وعي شديد. الناس بتفرح جدا جدا بأمر إيه إنها تأكل الولاد وتهكر والهجرة وكذا وكذا، وتصبح بعد ذلك من ربيهم لا يربيهم على عقيدة التوحيد. لذلك نرجع نقول مرة ثانية نسأل الله العفو والعافية أن يمتنا على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد وعلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولازم نفهم معناها يا بناتي، لازم نفهم معنى الشهادة، يعني إيه نفي وإثبات، يعني إيه أنفي وأثبت، يعني أقول لا إله إلا الله كل يوم بقولها، كل يوم بصلي بقولها، لكن يعني إيه أنفي؟ أنفي كل معبود إلا إله واحد هو الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله نفي وإثبات إيه؟ إذا لما تيجي تفهميها تشعري وبعدين بعد كده تقولي سبحان الله، إيه اللي يثبتها وإيه ثمرات دي تكون لما أكون قلبك قوي في التوحيد، لما أكون عندك لا إله إلا الله دي راسخة في قلبك، حاجات كتير في حياتك بتتغير جدا. لما كنت راسخة في قلبك وانت بتقولي لا إله إلا الله حقا سبحان الله، إلا خلقني ولا خلق الكون ده كله ولا دبرني أمري ولا بيحييني ولا بيمتني ولا بيشفيني رب العالمين، من يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ إذا لا إله بحق إلا إله واحد هو الله سبحانه وتعالى وحده. كل صلاتي ونسكي وأحيائي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك إيه؟ هو ذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى أمرني به. ولذلك نقول يا بناتي من عاش عليها مات عليها، حتى أنت مش محتاجة أثناء المدحن يقولها لك، والله رأيت من عاش عليها وكانت رسخة في قلبي ساعة سكرات الموت ما يحتاج أحد يلقن هذه الشهادة أبدا أبدا. ساعة أنت بخايف على اللي بيموت، ساعة الشهادة هو بيموت على وهو بيشهد، هو مش محتاج لك، هو مش محتاج لأنه قلبه ثابت فيها. كم إنسان فقد النطق في فترة السكرات الأخيرة، فقد النطق شدة المرض، لكن لم ينخفض إصبعه عن رفع الشهادة، حتى إن البعض سبحان الله حتى لما يقوم يكفنه لم تنخفض إصبعهم عن الشهادة، عاشوا عليها وماتوا عليها. ولذلك سأل الله عز وجل أن يحييها في قلوبنا وأن نحيين عليها وأن يعرفنا قدر هذه النعمة في حياتنا. من أجل النعم في حياتك إنه اتولدت على التوحيد، اتولدت وأنت تقولي أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، اللهم أحينا عليها منا عليها وبعثنا عليها يا رب العالمين. إذا نقول أحبائي، يقول أيضا في القرآن يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. في نهاية السورة كما ذكرنا هذه قيل توائم البدء والختام، هنقول بقى إيه ده النقطة الأولى اللي هي تصحيح العقيدة، إن الإنسان يوحد اللي خلقه، يعني الإنسان عبادته تكون اللي خلقه. هو في ممكن إنسان يكون عبادته لحد تاني كتير، ممكن إنسان يعبد هواه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم إيه مش ممكن نفسه تقول له كذا، بس ربنا بيأمر بكذا يتبع هوا نفسه، يبقى هو اتبع أمر الله ولا اتبع هوا نفسه؟ أو الشيطان يوسوس له أحيي أشياء يوم يتبع قول الشيطان، يبقى هو اتبع ربي أم ربي ولا اتبع هوا نفسه برضه؟ وكثير في ذلك أيضا. إذن الإنسان لابد أن يعرف ما هي نواقضها وما هي الأسباب التي تثبتها كلمة التوحيد في قلبك، وما هي الثمرات في حياتك إذا كنت أنت توحيدك صحيح تثمر إيه في حياتك؟ كلمة التوحيد في حياتك دي تثمر حاجة كتير جدا. إذا كنت أنت ثابتة في التوحيد تثمر طمأنينة وتثمر سكينة وتثمر رضا عن الله عز وجل وتثمر إقبال على الله عز وجل وتثمر إقبالك على تعلمك دينك سبحان الله، تثمر حياة كثيرة في حياتك، تثمر الرضا بقضاء الله عز وجل، تثمر الصبر في أي بلاء ينزل على الإنسان. كلمة التوحيد تثمر التواضع، لأن الإنسان الموحد لله عز وجل يعرف أن الكبير المتعال هو من؟ فتنخفض نفسه وتتواضع نفسه لله الواحد الأحد سبحان الله. ولذلك هنا نقول أحبائي الهدف الثاني من الصورة تصحيح، هنا قيل منهج الفكر والنظر استنكار دعوة المشركين الذين يقولون ما ليس لهم به علم، لأنهم يعني وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت إيه كلمة تخرج من أفهمهم، يدعوا الله سبحانه وتعالى يصححوا الفكر أن ربي سبحانه وتعالى إيه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك توجيه الإنسان للتوحيد كلمة أيضا التوحيد، حبيبتي أنتوا قاعدين تتكلموا سايبين التأليف، الثالثة تصحيح القيم والمفاهيم بميزان العقيدة. القيم اللي يعني لما تيجي تشوف الإسلام سبحان الله يفهم الدنيا دي على الشكل هذه أو الدنيا دي إيه. شوف القيم أول مفهوم مفهوم الزينة، بيان أن الصورة هنا أن كل ما على الأرض من زينة إنما جعلت للابتلاء والاختبار. كل ما على الأرض من زينة جعلت للابتلاء والاختبار لنبلوهم إيه أيهم أحسن عمل كما قال ربي سبحانه وتعالى. مفهوم السعة والضيق يبين في الصورة مفهوم السعة والضيق إزاي تبين الصورة أن لو إن الإنسان أوى الإنسان إلى كهف ضيق ممكن يكون بالنسبة له إيه واسع. ممكن جدا الإنسان يكون مثلا عايز على سبيل المثال عنده ساعة ساعة من الرزق لكن مش راضي، ويكون عنده الإنسان حاجة بسيطة لكن عنده رضا، فتجد البسيط عنده ده إيه سبحان الله. فالفتية المؤمنون أصحاب الكهف يقول لقومهم بعد اعتزلوهم وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينزل لكم ربكم رحمته. يا ربي كهف هيكون فيه الرحمة، مكان ضيق يكون فيه الرحمة، مكان واسع لكن أصحابه مش عارفين التوحيد يكون فيه الضيق والعسر. مفهوم الثالث مفهوم المكسب والخسارة. قيل في تقرب تكرر الصورة أن آخر الخلق أعمالا هم الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم، حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. عشان كده هم دول الذي ربنا سبحانه وتعالى ليس لهم وزن عند الله سبحانه وتعالى، كما قال ربي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. عملوا هم عملوا لكن ضل سعيهم وذهب سعيهم وكل أعمالهم راحت هباء منثورة، وهم يحسبون أنهم يحصلون صنع. أولئك من الذين كفروا بآيات الله، هم كفروا بآيات الله. زي ما يجي مثلا بعض الإنسان يقول إيه في إنسان مشرك لكن يقول طب بس طيب قوي مشرك بس طيب قوي يعني عقد على الكفار يعني. طبعا دي نعم هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصلون صنع. أولئك هم من الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم يعني فلا نقيم لهم يوم القيامة. ومنهم ولكنه غير مخلص في أعماله لله فتحبط عمله. قيل أيضا في بيان هذا في السورة بيان تأييد ربي سبحانه وتعالى للمؤمن، إذا كنت على إيمان كوني على ثقة أن الله يكون لك عونا ويكون لك ناصرا ويكون لك مؤيدا ويكون لك سبحان الله إيه معينا. إذا كان الإنسان مؤمن فلا بد أن يعين رب الكريم سبحانه وتعالى. هنا بيان تأييد رب المؤمنين بما تذكره القصص، كل القصص ذكرت ذلك، يعني أن هذه الصورة تختلف عن غيرها من الصور المكية في عمدها لقصص القرآن لكي نستشهد بهذه القصص، بينما الصور الأخرى تسوق من اللي هي الأدلة على عقاب الله للمعارضين أو كذا. هنا نقول إذا صورة الكهف في قصص التي جاءت في سورة الكهف تأييد للمؤمنين بالرسالة الإلهية ووقايتهم من الأذى وفضلهم في العلم أو في القوة في سبيل إصلاح وضعف الظلم والفساد. إذن يرجع تاني الإرحال لمن، النجاح لمن، والفوز لمن. قيل أيضا بعض الدروس المستفادة في هذه اللي هو في من هذه السورة في قوله تعالى إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، قيل ذكر ابن كثير في ذلك الأمر قال إن الدنيا حلوة خضرة، في حاجات أخطاء في الكتابة خضيرة دي هي خضيرة، وإن الله مستخلفكم فيها، مستخلفكم نقطة صفر يعني. فناظر ماذا تعملون فناظر ماذا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الدنيا فتنتين، فتنة النساء فتنة الإيه والمال، فالاثنين مرتبطين ببعض. فيقول النبي شوف الاثنين تخيلي ما هو المشكله، عشان الستات بتحب الزينه وتحب المال وتحب يعني او ما ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر كده في كتابه انه من اللي منشأ في الحليه مين يا بنات، مين بتحب البنات النساء التي تبقى واحده ما شاء الله لا قوه الا بالله وماشيه يعني مش قادره تتخلى. يعني في بعض النساء مسنات جدا وماشيه في الطريق في الشارع تقول لها تقول لها يعني تقول لا ما اقدرش انا ما اقدرش اسيب الزينه او كذا، تقول اتعودت عليه او ما ينشأ في الايه في الحليه. اذا اول حاجه قال لك عشان الانسان اول فتنه بني اسرائيل كانت فين؟ في النساء. اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. يعني أشد الفتن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذلك ذكرنا بذلك فتنة النساء. أيضا في قوله تعالى ولا تقلنا لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قيل تفيد هذه الآية الكريمة أن كل حركة وكل سكون، بل كل نفس من أنفاسك، بل كل لحظة كلها مرهونة بإرادة الله. لو تتنفسي بإرادة الله مرهون. تخلوش بالكم البنات من النقطة معلش. مرهونة بإيه؟ يعني تخيل لو غمضتي كده أو تنفستي نفس قادر النفس تاني مش ما يرجعش، لأن الذي يملك ذلك هو من سبحانه وتعالى رب العالمين. إذا لما يجي الإنسان كده سبحان الله ينظر إلى أمر ربي سبحانه وتعالى، يقول الإنسان أني فعل ذلك، لازم يقول لا إن شاء الله. ولو لقيت إيه قلت ولا تقول شيء إيه إن شاء الله. ولكن معنى يقول وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان ولا يفكر في أمر المستقبل ولا يدبر له، لا يدبر ويأخذ بالأسباب، لكن من مسبب الأسباب؟ سبحانه وتعالى. فلا يتعلق بالأسباب، يعني أنا هشتغل وبعد ما تشتغلي ما تديش نتيجة تقولي طب أنا اشتغلت، ما تتعلقيش بالأسباب، لكن تعلقي بربك. قدر الله أنت اشتغلتي وما جاتش نتيجة، خلاص في هنا حكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. لو كان عندك توحيد صحيح وعقيدة صحيحة تركني عليها، يبقى عرفي أن أنت مدام أخذتي بالأسباب الذي يقدر ذلك الأمر ومن مسبب الأسباب مدبر الأمر. لذلك هنا معناه أن يحسب حساب الغيب، حساب الغيب وحساب المشيئة التي تدبره، وأن يعزم وهو يستشعر أن يد الله فوق يده، أن ربي هو القادر على ذلك وحده، فلا يستبعد أن يكون الله تدبير غير تدبيره. فإن وفقه الله إلى ما اعتزم عليه فيها فذلك من فضل الله، وإن جرت مشيئة الله بغير ما دبر لا يعني ما عمل، فلا يحزن لذلك الأمر ولا ييأس، فلا يحزن، لم يحزن ولم ييأس، لأن الأمر لله أولا وأخيرا. لأن الأمر لله أولا وأخيرا. منها أيضا قوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بيذكر الإمام ابن كثير يقول أن بعض السلف فهم من هذه الآية أن تحصيل النعم يكون بهذه الكلمة، ولهذا قال بعض السلف من أمان أعجبه شيء من حاله أو ماله فليقل ما شاء الله قوة إلا. أحيانا مثلا تصحي في يوم كده تلاقي صحتك إيه، أو تلاقي مثلا في والنضارة عندك كده أو كده، تقوم تقول إيه أنا النهاردة مثلا شكلي كده، قولي ما شاء الله حتى على نفسك. أنت أول واحدة تحسيني نفسك، ما تقوليش فلانة حسنتك ولا فلانة حسنتك، أنت اللي بتحسيني نفسك. طب نعمل إيه لو حسنتك؟ قولي ما شاء الله. حسنتك خلاص، اتحسنتي خلاص، زعيني بقى بالله واغفري، حسنتي نفسك يعني. طيب هنا نقول ولهذا قال بعض السلف من أعجبه لازم تقولي على نفسك وعلى أولادك، ساعات حتى على أولادك ما شاء الله، يبقى الولد او البنت ما شاء الله اقبلوا على حاجه جميله او على الطاعه وكذا، يعني بتتكلمي في ابواب كتير، بس دايما تقولي ايه او اي نعمه من النعم قولي فيها ما شاء الله لا قوه الا بالله. وقيل روى الحافظ ابو علي في مسنده عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انعم الله على عبد النعمه من اهل او مال او ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الحمد لله إن بالعيب إن الإنسان ممكن جدا اللي هي أن يقدم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصحابي الذي لبث، فاكرين قصته؟ فاكرين القصة مش كده؟ في قصة الصحابي كان خارج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يغتسل، فرآه أحد فقال حسد، فقال يا يعني شاف جسمه فقال ولا جلد مخبأة عذراء، يعني جسمه كده ايه، فلبت هي مرض شديد جدا، لبت يعني مرض شديد. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابنه وقال أين فلان، فقال لبت يا رسول الله، مرض شديد جدا، ماذا حدث؟ قال قيل له كذا، جلد ولا جلد مخبأ العذراء. يعني ايه ده؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني بنت كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ علامة يقتل احدكم اخاه. انا بركت او ما قلتوليش بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك له ولا تضر. يعني ما تشوفي نعمة من نعمة لأختك قولي اللهم بارك لها ولا تضرها. قبل ما تقولي قولي اللهم بارك لها ولا تضرها، عشان ايه؟ ما تحصل العين حق. ما تقوليش بقى ان الحاجه دي مش موجوده، لا موجوده العين حق لسبب. في كتاب اللي هو الطب النبوي كان بيتكلم عن العين وكيف ان العين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه اكثر ما موت امتي من امتي بالايه؟ بالعين. وان العين حق فعلا، وان العين تدخل. لما حتى فسروها فسروا العين، وفسروا ان العلاج في العين بيبقى بايه؟ بالرقيه، بالوضوء. يعني بالوضوء ان ياخذ من وضوئه ويغتسل. ولما يجوا بقى العلماء بيفسروا هذا الامر بيقولوا ان الوضوء من اماكن اللي هي الوضوء بينزل سبحانه. انتوا عارفين المضاد الحيوي لما بناخده بيعمل ايه؟ اللي هو بيبقى المضاد، مش كده؟ انت بيبقى مضاد. وكذلك الماء اللي بالوضوء ده اللي نازل من المتوضئ بيبقى كانه حاجه ايه؟ مضاد الاجسام المضاده اللي هي دخلت في بقى فيه، يضاد هذا العين. علميا ما شاء الله لا قوه الا بالله. فالعين حق، العين حق. طب لو انا الاخت قولي ما شاء الله، يعني حاجه بتقولها لها فقلت لها قولي ما شاء الله، قالت لك لا مش قايله، دي يكون وضعك معاها ايه؟ مش هتضربيها طبعا. هي مش هتضربيها طبعا. لكن انت بقى قولي، انت قولي بقى ما شاء الله. مش معلش. فهي لو لما تيجي واحده تقول سبحان الله، واحده تقول لاختها بس قولي ما شاء الله، تقول انا مش هقول ما شاء الله ازاي؟ تقول لك وانا هحسدك. طيب قولي ما شاء الله. ده الادب، ده الادب في المعامله يا بنات، ده الادب. هذا اسمه، هذا اسمه فقه المعامله، فقه المعامله. انك لما تلاقي انسان عنده نعمه من النعم تقولي ما شاء الله عندها كذا، ما شاء الله عندها كذا، يبقى تقوم ايه؟ تقدمي الامر ما شاء الله ايه؟ لا قوه الا بالله. في قوله تعالى ايضا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ايه؟ لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. وقيل رواه الطوارمي عن سعد بن جنادة قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه حنين نزلنا مكان من الارض ليس فيه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا من وجد عود، يعني كل واحد فليأتي به، ومن وجد حطبا او شيئا فليأتي به. قال فما كان الا ساعه حتى جعلناه ركاما. يعني شوفي القوه، كل واحد بيجيب حوض عود. فبيقول لهم النبي اجمعوا عشان ايه؟ نحتطب به. او فجمعوا في ساعه واحده، يقول جمعنا الكثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اترون هذا؟ شوف المنظر ده، اترون هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على رجل منكم. يجي ذنب وذنب وذنب وذنب وذنب حتى تتكون الذنوب، وكأن الذنوب ايه؟ كوم. اللهم نجينا يا رب العالمين. ولذلك هنا فكذلك تجمع الذنوب على رجل منكم كما جمعتم هذا، فليتق الله الرجل، يتق الله، لا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها محصرة عليكم. يقول ربي في كتابه أحصاه الله ونسى. إحنا ننسى الذنب، لكن عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. في تفسير اللي هي السورة في أصحاب الكهف، في اللي هو الرسومات بتاعتهم، الكهوف بتاعتهم. طيب لا هاتي، هاتي الصور، هاتي صور كهف أهل، كهف أهل، أهل الكهف، كهف أهل الكهف يا بنات. شايفين الصور دي؟ الأردن، القبور من الداخل، عملوا لهم قبور داخل بقى اللي هو المكان اللي كانوا فيه. هذه واجهة الكهف الذي كانوا فيها. هنا القطع الأثرية التي اكتشفت في الموقع، من بينها جمجمة لكلب وقطعة من العيش نقيف. سبحان الله، سبحان الله، في المكان اللي كان فيه ده اللي هو كان فيها قوة كده في هذا المكان اللي كانوا فيه أصحاب الكهف. نعم، مكان دخول الشمس، وقيل تسمى الكوة علما أن الشمس تزاور، كانت تزاور عن كيفية ذات الهند. كانت من ضمن الآيات اللي هنحكيها اللي هنقولها إن بحيث إنها، لأن لو تيجي عليهم الشمس يعمل فيه حصلهم إيه؟ حرقوا طبعا. وقيل في كل صباح فقط والمدة معينة والكهف شديد البرودة من الداخل، كان مكيف. سبحانك يا رب. سورة يظهر فيها قبة ويظهر الطاقة التي تدخل منها الشمس، اللي هي المكان اللي يدخل منه الشمس من الأعلى هنا. باب الكهف من الداخل، الشمس هنا في فصل الشتاء وفي الأوقات كلها، هذا هو الباب، النقوش على بوابة الكهف. سورة هم أقاموا عليه مسجد، فدي سورة المسجد اللي هم أقاموا عليه فوق الكهف، عثروا عليه بهذا الشكل. اللي كان معاه صحيح كيف تحت كأنها مضي شكله سبحان الله، كان بين الماء بجانب الكف، يعني سبحانه وتعالى ما يهيئ الأمر، هيئ الأسباب، هو ربي الكريم وهيئ الأسباب. الفجوة التي نام فيها أولياء الله، اللهم اجعلنا من أولياء الله خير سنوات وثمانية تسع سنوات. الطاقة التي تدخل منها الشمس من الأسفل من تحت، الحفرة الشرقية للكهف وتحوي أربعة قبور، أعطيهم أرقام 1 2 3 4. واحد اثنين ثلاثة. وتأتي بعد كده القصص، طبعا الوقت كده كفاية جدا عشان نبتدي بعد كده القصص بتاع قصة أصحاب الكهف وكانوا هم مين وكذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا، يقينا صادقا، ورزقا واسعا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوح، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، ورفع عند الحساب، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك يا رب رضاك والجنة، ورضاك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في ملكتنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت لنا، ولا حاجز من حول الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا يا أحبتي، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله لي ولكم القبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.